بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نسألك اللهم أن تجيرنا من النار بفضلك ومنك وكرمك يا أرحم الراحمين. هذا هو الدرس الأول من سلسلة شرح نظم مجدد العوافي من رسمي العروض والقوافي، وهو نظم في علمي العروض والقافية. نبدأ مباشرة بقراءة الأبيات التي سنتعرض لشرحها اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى، ثم نثني بذكر ما تيسر من التعليق على تلك الأبيات. قال الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن عبد الله العلوي بعد بسم الله: الحمد لله الذي أعطانا بيانه ووضع الميزان وسمك السماء والسحاب، ولا عروض لا ولا أسباب، وجعل الأرض لنا مهادا والراسيات متنها أوتادا، سبحانه من فاعل مختار يكور الليل على النهار، أبدى الذي دل عليه وبدا، وبعث الهادي فينا أحمدا، مؤيدا منه بقول باهري نظم الورى ليس بنظم شاعري، وبزحوف ضارب الدوائر ثم القوافي لهم الدوائر، عليه أفضل الصلاة والسلام والآل والصحب من الله السلام، ما قصد العروض غير آلي ركب يغوص في بحور الآلي، وبعد فالعروض من خير الأرب لأنه ميزان أشعار العرب، وتلك آلة علوم الشرع فشرف الفرع ففرع الفرع، وقد رأيت الخزرجي قد ذهب له فصاغ فيه نظما من ذهب، قصيدة بديعة المثال لكنها بعيدة المنال، يكاد لفظها يكون لغزا ولا يرى الكلام إلا رمزا، فجئت إذ ذاك بترجماني يبوح بالمكنون في الجنان، نظم لتبيين المراد جامزي يسفر عن خبئ رموز الرامز، وربما فصلت نظمي بدرر لغيره غصت عليها في زفر، سميته مجدد العوافي من رسمي العروض والقوافي، ومن رأى الخلل أصلح الخلل، وقلما ينجو امرؤ من الزلل، وللجواد في الرهان كبوة، وللحسام في القراع نبوة، وأسأل الله الكريم النفع به لمن حصله والرفع، والفوز في وقت الحمام الحتم على نفوسنا بحسن الختم. علم العروض: الشعر موزون الكلام العربي مع قصد وزنه بوزن العربي، فلم يكن حديثا أو تنزيلا كذللت قطوفها تذليلا، ميزانه العروض ما به عرف موافق أوزانه والمنحرف، وسمي العروض أن الشاعر يعرض شعره عليه سابرا، أو أن ربي بالعروض أرشدا لوضعه الخليل نجل أحمدا، وخمسة عشر بحور العرب أجزاؤها من وتد وسبب. البيت الأول قال فيه الناظم رحمه الله تعالى: قال محمد بن عبد الله العلوي بعد بسم الله. ذكر اسمه في بداية هذا النظم، ونسب النظم إلى نفسه، وهذه عادة لكثير من أهل النظم أنهم يذكرون أسماءهم في ابتدائها، لأن معرفة الناظم تحصل الثقة بما سيذكره في نظمه. لذلك قال محمد بن عبد الله، وناظم هذه المنظومة هو محمد بن عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي، وهو نجل صاحب مراقي السعود المعروف. ولهذا الناظم، أي ناظم مجدد العوافي، له منظومات ومؤلفات خاصة في ما يتعلق بعلوم العربية، منها هذا النظم المسمى مجدد العوافي، وطرة عليه، أي شرح مختصر، هو هذا الذي ترون أمامكم. وله أيضا نظم سواطع الجمان في علم التصريف، وشرح له اسمه نجم الحيران، وله شرح المقصور والممدود لابن مالك، وشرح نظم الجمل لمحمد بابا، وغير ذلك. وقد توفي رحمه الله تبارك وتعالى سنة 65 و200 بعد الألف من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. قال محمد بن عبد الله العلوي، قال في الطرة: نسبة إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، أو إلى علي آخر من ذريته. وهذا نفس ما ذكره أبوه في شرحه على مراقي السعود، وهو الشرح المسمى بنشر البنود. فإنه عند قوله في أول المراقي يقول عبد الله وهو ارتسم سما له: والعلوي المنتمى، ذكر أن العلوي نسبة إلى علي بن أبي طالب أو إلى علي آخر من ذرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وإتيان الناظم بقال بصيغة الماضي لهم في ذلك التوجيهات، من أشهرها أن هذه المقدمة تأخرت عن باقي النظم المحكي بالقول، فعند ذلك تكون صيغة الماضي في قال على ظاهرها، فيكون الناظم رحمه الله قد أتى بالنظم أولا ثم جاء بهذه المقدمة، فعند ذلك يقول فيها قال بصيغة الماضي، لأن ما سيأتي هو قبل، قد أتى به قبل هذا البيت. وقال آخرون يكون قد أوقع الماضي موقع المستقبل تحقيقا له وتنزيلا له منزلة الواقع، فيكون قد بدأ بهذا البيت ولم يشرع بعد في نظم بقية ما في هذه المنظومة، ولكنه يأتي بصيغة الماضي تحقيقا لذلك، فكأنه متأكد من إتيانه بما سيأتي بعد ذلك من النظم، فيأتي بصيغة الماضي بدلا من صيغة المضارع. وما بعد قال، وهو قوله الحمد لله الذي أعطانا إلى آخر المنظومة، هذا كله في موضع النصب على المفعولية، فهو جملة محكية بالقول. وأتى بالبسملة في النظم فقال بعد بسم الله، وهذه طريقة لبعض أهل النظم، فإن بعضهم يأتون بالبسملة قبل النظم، وهذا هو الغالب، فإن الغالب عليهم أن يبدأوا بالحمدلة مباشرة في النظم ويأتون بلفظ بسم الله الرحمن الرحيم قبل المنظومة. وبعضهم يأتي بالبسملة في النظم وقد يحتاجون إلى تغيير يسير في اللفظ، كقول ابن عاشر مثلا في منظومته المعروفة المرشد المعين، يقول عبد الواحد بن عاشر مبتدئا باسم الإله القادر، فغير فيها قليلا. وأيضا هنا قال بعد بسم الله فأتى بالبسملة دون ذكر الرحمن الرحيم، ولذلك ذكرهما في الطرة. وأتى بالبسملة اقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه مبدوء بالبسملة، وكل سورة فيه تبدأ بالبسملة حاشا سورة التوبة، وأيضا امتثل للسنة الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يبدأ مكاتباته بالبسملة. وأما قوله في الطرة لقوله صلى الله عليه وسلم كل أمر ذي بال إلى آخره، وفي رواية بحمد الله، فهذا الحديث لا يصح برواياته كلها، وله ألفاظ مختلفة. فقد ورد بلفظ كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع، وفي رواية أجزم، فهذا لا يصح مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد أخرجه ابن ماجه وأبو داود وغيرهما، وإن كان قد صححه ابن حبان، لكن الصواب أنه مرسل. وأيضا الحديث الآخر كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، فهذا قد رواه الخطيب البغدادي، ورواه الرهاوي ومن طريقه السبكي في طبقات الشافعية، وهو حديث ضعيف جدا. فإذا العمدة في الحقيقة ليست على هذا الحديث، وإنما العمدة على الاقتداء بكتاب الله عز وجل والسنة الفعلية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا فهذه مسألة إجماع، فقد اتفق المصنفون على البداءة ببسم الله الرحمن الرحيم. والكلام على معاني البسملة والحمدلة يطول جدا، ولذلك لا نطول بذكره، وقد تفنن المتأخرون في تفصيله في شروح المتون وحواشيها، فمن أراد شيئا من ذلك فليرجع إليها، فإنها مبسوطة في مظانها. وقوله في الطرة وحمل حديث البسملة على الابتداء الحقيقي إلى آخره، هذا جمع بين الحديثين، فإن في أحدهما كل أمر ذي بال لا يبدأ ببسم الله، وفي الآخر بحمد الله، فاحتيج إلى الجمع بينهما. فالأظهر الذي سار عليه جماعة من المصنفين أن يحمل حديث البسملة على الابتداء الحقيقي، وأن يحمل معنى الابتداء في حديث الحمدلة على الإضافي، أي الابتداء بعد ذكر البسملة. والجمع بين الحديثين إنما هو فرع تصحيحهما، وقد بينا أن الحديثين لا يصحان، فلا يحتاج إلى الجمع بينهما ولا إلى توجيه ما أشكل من تعارضهما الظاهر. ثم قال رحمه الله: الحمد لله الذي أعطانا بيانه ووضع الميزان. البيان هو في اللغة الفصاحة، ومعانيه تدور على أصل الكشف والظهور، ويقال كلام بين إذا كان كلاما فصيحا. وفي الحديث المشهور: إن من البيان لسحرا. فهو يحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة، التي من بينها أنه أعطانا البيان الذي به نعبر عن مكنونات صدورنا بأفضل ما يمكن من ألوان التعبير، وأيضا لنعم أخرى، منها أنه وضع الميزان، والميزان العدل كما ذكر في الطرة. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ووضع الميزان. فذهب جمع من المفسرين إلى أن معنى وضع الميزان أي وضع في الأرض العدل الذي أمر به، فيكون خبرا في ظاهره أمرا في معناه. فليس المقصود مجرد الإخبار بأن الله تعالى وضع العدل في الأرض وبين الناس، وإنما المقصود الأمر بذلك. وسترى أن الناظم في هذه المقدمة تعمد أن يورد بعض الألفاظ التي تستعمل اصطلاحا في علم العروض، وذلك كالميزان فإنه من مصطلحات علم العروض والقافية. وذكر بعده في الأبيات التي ستأتي العروض والأسباب والأوتاد والنظم والدوائر والقوافي، فهذه كلها مصطلحات أوردها في هذه المقدمة بمعانيها اللغوية، وهي مصطلحات من علم العروض والقوافي الذي هو موضوع هذه المنظومة. فهذا يسمى عندهم براعة استهلال. وبراعة الاستهلال أن يكون في الابتداء شيء يشير إلى ما سيق الكلام لأجله، هذا كما قال السيوطي رحمه الله تعالى في عقود الجمال عندما ذكر حسن الابتداء وحسن التخلص وبراعة الاستهلال، عفوا براعة الاستهلال وحسن التخلص وحسن الختام، ذكرها بأبيات منها قوله: وينبغي، نعم، وينبغي التأنيق في ابتداء وفي تخلص وفي انتهاء، إلى أن قال: وخيره مناسب للحال وسمه براعة استهلال. فبراعة الاستهلال هو أن تأتي في بداية نظمك أو كتابك بشيء يناسب الحال، أي يناسب ما سيأتي من موضوع ذلك النظم. وهم يذكرون أيضا كما ذكرنا براعة الاستهلال في البداية وحسن التخلص، أي الانتقال من موضوع لآخر، ويذكرون حسن الختام. وهذا كله من مباحث علم البديع الذي هو أحد علوم البلاغة الثلاثة. ثم قال: وسمك السماء والسحاب ولا عروض لا ولا أسباب. سمك أي رفع، سمك السماء أي رفعها، واشتهر هذا التعبير عند أهل النظم وأهل الشعر، ومن ذلك قول الفرزدقي في قصيدة له مشهورة يذكرها أهل الشواهد النحوية: إن الذي سمك السماء بنى لنا بيتا دعائمه أعز وأطول. فهم يذكرونه شاهدا على حذف المفضول، أي أعز من أي شيء، لم يذكر أعز من أي شيء ولا أطول من أي شيء. ويذكرون أنه سئل عن هذا فقيل له لما أنشد هذا البيت، قيل له: أعز من أي شيء؟ فصادف أن كان المؤذن يقول: الله أكبر، فقال: الله أكبر من أي شيء؟ فاستفاد هذا المعنى وذكره النحاة بعد ذلك شاهدا لهذا الذي ذكرته. وأيضا جرير يقول: إن الذي سمك السماء بنى لنا عزا علاك فما له من منقلي، إلى آخره. وسمك السماء، ونحن نتعمد في دروس العروض هذه سواء في هذه السلسلة التي نبدأها الآن أو في السلسلة الأخرى التي سجل أكثرها، نتعمد ذكر شيء من الشعر، وذلك لأن علم العروض علم جاف، ولولا أنه متعلق بالشعر الذي هو محبب إلى النفوس لما استساغ هذا العلم أحد من الطلبة قط، لأنه جاف جدا. فالكلام على التفعيلات والدوائر ونحو ذلك إن لم يكن فيه شيء من الأشعار الطيبة التي تحبها الأسماع والأذواق لا يستساغ. لذلك نتعمد مثل هذه الاستطرابات بين الفينة والأخرى. قال: وسمك السماء والسحاب، السحاب معروف، قال في الطرة والمزن. قال: ولا عروض لهما. والعروض له معان، المعنى المراد هنا هو العمود المعترض وسط الخباء. ولا أسباب أي لا حبال. الله تعالى سمك السماء ورفعها بلا عمد ولا حبال. والأسباب جمع سبب وهو الحبل. وفي القرآن الكريم: استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وأيضا فيه من كان يظن أن لن ينصر الله في الدنيا والآخرة فليمدد، بسبب إلى السماء ثم ليقطع. ثم قال: وجعل الأرض لنا مهادا والراسيات متنها أوتادا. المهاد الفراش، قال: كالمهد للصبي. وقال الله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا. فهذا البيت مأخوذ من هذا المعنى القرآني، لذلك قال: وجعل الأرض لنا مهادا، أي فراشا نتحرك فيها ونسير كيفما شئنا، والراسيات متنها أوتادا. الراسيات الجبال الثابتات، في نفسها، المثبتة لهذا الأرض أن تميد. متنها أوتادا، قال: في الطر، أي في ظهرها. المتن الظهر، وقوله متنها أي في ظهرها إشارة إلى أنه نصب متن على نزع الخافض، فأصل الكلام في متنها، فلما حذف حرف الجر انتصب المتن، فقال: متنها أوتادا. والأوتاد جمع وتد، وهو كل ما يرز في الأرض أو في الحائط من الخشب. فهذه الأوتاد، فهذه الراسيات، هي كالأوتاد التي تثبت بها الأرض، كما أن الخباء يثبت بالأوتاد. ثم قال: سبحانه من فاعل مختار يكور الليل على النهار. سبحانه تنزيه لله سبحانه وتعالى، سبحانه من فاعل مختار، من هذه بيانية، وذلك لصحة إتيان بالذي في موضعها، فكأنه قال: سبحان الله الذي هو فاعل مختار. سبحانه من فاعل مختار، والفاعل المختار لا شك أن الله سبحانه وتعالى يصح الإخبار عنه بأنه فاعل مختار، لأنه أثبت الفعل لنفسه في مواضع، وأثبته له رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأجمع عليه المسلمون، وأكثر علماء أهل السنة من الرد على الفلاسفة في إنكارهم لكونه سبحانه وتعالى فاعلا مختارا. فالفلاسفة يقولون بأنه موجب بالذات، ونحن معاشر أهل السنة ننكر ذلك، ونثبت الفعل لله سبحانه وتعالى، وأن فعله مرتبط بمشيئته. وعلى كل حال، هذه من اصطلاحات علماء العقائد وبسطها في علم العقيدة. ثم قال: يكور الليل على النهار. التكوير اللف، وهو معروف، فالله سبحانه وتعالى يأتي بالليل بعد النهار وبالنهار بعد الليل، أي كل واحد منهما يغيب الآخر بعد أن يطرأ عليه، فشبه بشيء لف عليه شيء آخر فغيبه. فهذا التتابع بين الليل والنهار يشبه تتابع أكوار العمامة ونحوها إذا لفت على الرأس. فهذا وجه هذا التشبيه ومعناه على ما ذكره بعض المفسرين. وقال في الطرة: وفيه اكتفاء. ومعنى قوله وفيه اكتفاء، أي هذا من مصطلحات علم البلاغة، يذكرونه في أبواب الحذف. فالاكتفاء هو أن يقتضي المقام ذكر شيئين يكون بينهما نوع تلازم وارتباط، لكن يكتفى بأحدهما عن الآخر لنكتة بلاغية معينة. ويذكرون من أمثلته قول الله سبحانه وتعالى: وجعل لكم سرابيلا تقيكم الحر، أي وتقيكم البرد أيضا، تقيكم الحر والبرد، فاكتفي بذكر الحر عن ذكر البرد. وذكروا له أيضا من الأمثلة قول الله سبحانه وتعالى: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وله ما سكن، أي ما سكن وما تحرك. فهذا هو الاكتفاء. فهنا اكتفى بذكر تكوير الليل على النهار عن ذكر قرينه، وهو تكوير النهار على الليل. ثم قال: أبدى الذي دل عليه وبدا وبعث الهادي فينا أحمدا. أبدى الذي دل عليه، أي أظهر للناس أدلة وحدانيته، وذلك في الآيات الكونية المشاهدة وفي الآيات القرآنية المتلوة، وأدلة التوحيد التي بسطها الله سبحانه وتعالى أكثر من أن تحصى، عرفها من عرفها وجهلها من جهلها، وبسطها في القرآن الكريم ثم في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ثم في كتب علم العقائد. وعلى كل حال، ما كان ذا فطرة سليمة فإنه لا يحتاج إلى الأدلة والبراهين المنطقية والعقلية، وإنما تلك البراهين والحجج القرآنية كافية بإذن الله سبحانه وتعالى. قال: وبعث الهادي، الهادي فينا أحمدا. محمد صلى الله عليه وسلم هو الهادي، لكن هدايته هي هداية إرشاد وبيان، وليست هداية توفيق. ومن المعلوم أن الهداية نوعان: هداية إرشاد وبيان، وهي التي أثبتها الله سبحانه وتعالى لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهداية توفيق، وهي التي نفاها الله تعالى عن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، ومن باب أولى عن غيره من المخلوقين، وأثبتها لنفسه سبحانه وتعالى. فقال: وإنك، قال عفوا، قال: إنك لا تهدي من أحببت، ولكن الله يهدي من يشاء. فالنبي صلى الله عليه وسلم هاد بهذا المعنى. وبعث الهادي فينا أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مؤيدا. مؤيدا هذه حال من أحمد، أي بعث فينا أحمد صلى الله عليه وسلم حال كونه مؤيدا منه بقول باهر. ذكر في الطر معنى مؤيد، قال: من الأيد، وهو القوة، يقال آد يئيد أيدا، أي قوي. وأيدته فتأيد، أي قويته فتقوى. قال تعالى: واذكر عبدنا داوود ذا ليد. قال: مؤيدا منه بقول باهر، بقول باهر النظم الورى. باهر اسم فاعل من بهر، يقال بهر القمر النجوم إذا غمرها بضوئه. فهذا القول الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم من عند الله سبحانه وتعالى يبهر نظم الورى، الورى هم الناس، أي هذا القرآن يغمر بضوئه وبنوره وبما فيه من درجات البلاغة والبيان العليا التي تكل الأذهان دونها، يبهر بذلك كل ما للناس من نظم ولو بلغ أعلى درجات الفصاحة البشرية. قال: ليس بنظم الشاعر. ولا شك أن الله سبحانه وتعالى قد تحدى العرب بهذا القرآن، وقد اشتهر في السيرة قصة الوليد بن المغيرة لما أرسله المشركون إلى محمد صلى الله عليه وسلم لينظر ما جاء به من القرآن، فرجع فقال: ما معناه؟ والله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني، ولا أعلم برجزه ولا قصيده مني. قال: والله ما يشبه الذي يقول شيئا من هذا، وإن لقوله لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، إلى آخره. فلا شك أن المنصفين من العرب يعلمون أن هذا القرآن ليس شعرا، لكن هم من عتوهم وبغيهم وشدة بغضهم لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ومحادتهم للحق بعد العلم به، فإنهم ادعوا على النبي صلى الله عليه وسلم أنه شاعر أو كاهن أو ساحر إلى غير ذلك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم قال: وبزحوف ضارب الدوائر ثم القوافي لهم الدوائر. أي إن الله سبحانه وتعالى كما أيد رسوله محمد صلى الله عليه وسلم بالقول الذي هو القرآن، أيده أيضا بالقوة، بالحديد، بالجيوش. وهذا كما اشتهر من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره رحمه الله تعالى، أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالكتاب الهادي والحديد الناصر. فالكتاب الهادي هذا ذكره بقوله: بقول باهر النظم الورى، إلى آخره. والحديد الناصر هو هذا الذي ذكر في هذا البيت، قال: وبزحوف جمع زحف وهو الجيش، ضارب الدوائر، والدوائر جمع دائرة والمقصود بها هنا أعلى الرأس، ثم القوافي، والقوافي جمع قافية والمقصود بها هنا القفا، ومنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث: يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم 3 عقد، فإذا قام من الليل فتوضأ انحلت عقدته، إلى آخر الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم أيد بالصحابة الذين يضربون الدوائر والقوافي، وأيضا أيد بالملائكة الذين يفعلون نفس هذا الفعل. لهم الدوائر، يقال الدائرة لفلان على فلان في الحرب، أي فلان انتصر على فلان، فالذي له الدائرة هو المنتصر، والذي عليه الدائرة هو المنهزم. لهم الدوائر، لذلك قال في الطراء: لا عليهم، الدوائر جمع دائرة وهي الهزيمة. ثم قال: عليه أفضل الصلاة والسلام والآل والصحب من الله السلام، بتسكين الميم فيهما ليكون على وزن مستفعلان في التفعيلة الثالثة من الرجز على الصواب. عليه أفضل الصلاة والسلام، الكلام على الصلاة يطول، واشتهر عند المتأخرين قولهم: الصلاة من الله الرحمة ومن الملائكة الاستغفار ومن الناس أو من العباد الدعاء، لكن الأصح أن يقال: الصلاة ثناء الله في الملأ الأعلى، كما أخرجه البخاري عن التابعي الجليل أبي العالية. والسلام دعاء بإحلال السلامة وبالمباركة باسم الله السلام، لأن السلام من أسماء الله سبحانه وتعالى، ومعناه المتصف بالسلامة من كل عيب، فهذا في السلام أي سالم في نفسه من كل عيب، وأيضا مسلم لغيره، أي مسلم للمخلوقين من كل نقص ومن كل عيب ومن كل إلى غير ذلك. قال: عليه أفضل الصلاة والسلام والآل، أي وعلى الآل، والآل اختلفوا في معناها، والأصح أن يقال إن ذلك يختلف باختلاف المقام، فإن كان المقام مقام دعاء مثلا فالأفضل أن يحمل على التعميم فيقال آل النبي صلى الله عليه وسلم كل المؤمنين من أمته، لكن في غير ذلك من المقامات أو إن وجدت قرائن فإن المقصود أهله الأقربون وأزواجه وذريته من بني هاشم وبني المطلب، كما في مقام الزكاة مثلا على الخلاف المشهور بين المالكية والشافعية في ذلك، أو إن وجدت قرينة كما هنا فإنه فصل الصحب قال والآل والصحب، فهذه قرينة على أن المراد بالآل ما لا يشمل الصحبة، فيكون المراد بالآل إذن خصوص ذرية محمد صلى الله عليه وسلم وأزواجه من بني هاشم وبني المطلب على الخلاف المعروف. قال والآل والصحب، والصحب جمع لصاحب عند بعض النحاة، واسم جمع عند آخرين لأنه لا واحد له من لفظه. والصحب قلنا الصحابة معروفون، وقد ذكر أهل مصطلح الحديث معنى الصحابي، وهو على الصحيح الذي اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو التقى بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك، وإن تخللته ردة على الأصح كما ذكر الحافظ في النخبة وغيره. ثم قال ما قصد، أي عليه أفضل الصلاة ما قصد، وليس المقصود التقييد بوقوع هذا الشيء الذي هو قصد الركب للعروض، إنما المقصود التأبيد، لكن من عادتهم أن يذكرون مثل هذا، فيقولون مثلا صلى الله عليه وسلم ما ناحت على الأيك الحمائم مثلا، فليس المقصود أنه إذا توقفت الحمائم عن النوح فإنه ندعو بتوقف هذا الصلاة والسلام، بل المقصود التأبيد، تأبيد الصلاة والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم. ما قصد العروض، العروض قال هي مكة والمدينة وما حولهما، ومن شعر لبيد قوله نقاتل ما بين العروض وخثعمة، أي ما بين اليمن ومكة، غير آلي قال أي مقصر، غير مقصر إن ألا يألو ألوا إذا قصر فهو آل. ركب وهم الجماعة الراكبون يغوص في بحور الآل أي في بحور السراب، والسراب معروف يكون في الصحراء. أي ما قصد مكة والمدينة ركب غير مقصر يغوص في بحور الآل أي في بحور السراب. ثم قال وبعد، ومعناها مهما يكون من شيء بعد ما سبق ذكره من البسملة والحمدلة والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن العروض، هذا تقدير الكلام، وبعد فالعروض من خير الأرب أي من خير الحاجة التي تبتغى وتطلب، لأنه ميزان أشعار العرب، وسيأتي هذا في موضعه إن شاء الله تعالى. وتلك آلة علوم الشرع فشرف الفرع ففرع الفرع. معنى هذا الكلام أن أشعار العربي وسيلة إلى فهم العربية، والعربية آلة لفهم القرآن والسنة. فإذا إذا شرف الفرع فإن فرع الفرع أي الفرع المتفرع عن هذا الفرع يشرف كذلك. ونقل في الطرة قول النووي: الاشتغال بأشعار العرب من فروض الكفاية، لأنها يستشهد بها على علوم العربية التي هي من آلات علوم الشرع. فقال لأنه، إذا نرجع إلى الأبيات، قال لأنه ميزان أشعار العرب، وتلك اسم الإشارة، هذا راجع إلى أشعار العرب أي أشعار العرب آلة علوم الشرع، فشرف الفرع ففرع الفرع. ثم قال وقد رأيت، وقبل ذلك نقول لا شك أن علم العروض بما أن الناظم هنا أشار إلى أهميته وثمرته العظيمة، لا شك أن علم العروض من العلوم التي ينبغي الاعتناء بها، وقد قل المعتنون بها في هذا العصر من المعتنين بعلوم الشريعة من طلبة العلم، وإنما الغالب على من يعتني بهذا العلم أنه من الشعراء، لأنه يحتاج إليه في الشعر. ونحن الآن لا يهمنا هذا المعنى الثاني الذي هو الاعتناء بعلم العروض لأجل الاعتناء بالشعر والأدب، إنما الذي يهمنا في الحقيقة هو فائدة هذا العلم وثمرته في علوم الشرع. فمن أعظم فوائده أنه به نتعرف على صحيح الأوزان من سقيمها، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في بيت للناظم. ومن ثمراته حماية دواوين الشعر العربي من التغيير والتحريف، لأن هذه الدواوين فيها من شواهد القرآن، أقصد من شواهد تفسير القرآن ومن شواهد علم النحو والصرف وغيرها ما لا يحصى كثرة. ولا شك أن هذه الدواوين إذا عدمت أو حرفت فإن ذلك يؤثر والعياذ بالله تعالى على فهم القرآن وفهم السنة وغير ذلك من علوم الشرع المفيدة. وعلم العروض فائدته في حفظ هذه الدواوين عظيمة جدا. وأيضا من ثمرات هذا العلم نظم متون العلم، كما يفعله كثير من الذين يريدون تقريب العلوم الشرعية إلى الطلبة، وذلك لأن النظم ميسر في الحفظ أكثر من النثر، فلذلك يعمدون إلى بعض الموضوعات العلمية أو بعض العلوم الشرعية فينظمونها في منظومات من الرجج أو غيرها، فيسهل على الطالب استحضار تلك المعاني. وقد بالغ بعض العلماء في ذلك حتى صاروا ينظمون كل شيء تقريبا، حتى لا يكاد يوجد علم من العلوم إلا نظموا فيه منظومات بين طويل وقصير. وأيضا من ثمرات هذا العلم ضبط بعض الأسماء والأعلام والمفردات اللغوية الواردة في الشعر، وغير ذلك من أنواع الثمرات والفوائد التي يتم تحصيلها بهذا العلم. ثم قال: وقد رأيت الخزرجي قد ذهب له فصاغ فيه نظما من ذهب. يقصد بالخزرجي أبا محمد ضياء الدين عبد الله بن محمد الخزرجي الأندلسي، الذي توفي سنة 26 و600. وقوله رأيت الخزرجي قد ذهب أي قد قصد له، أي قصد هذا العلم فصاغ فيه نظما من ذهب. والمقصود بذلك المنظومة المعروفة بالخزرجية نسبة إلى ناظمها، أو بالرامزة لأنها مبنية على الرموز في التفعيلات والدوائر والبحور اختصارا. فهي في الحقيقة علمها جم وغزير، ولكن للأسف صعبة المنال كما سيأتي. ومن أشهر شروحها شرح الدماميني المسمى العيون الغامزة على خبايا الرامزة. قال: فصاغ فيه نظما من ذهب قصيدة بديعة المثال لكنها بعيدة المنال. فإذا هذه القصيدة بديعة أي محدثة عجيبة، لكنها بعيدة المنال، لا تدرك لعسرها وكثرة إلغازها. قال: يكاد لفظها يكون لغزا ولا يرى الكلام إلا رمزا. اللغز هو ما ألغز من الكلام، أي عمي مراده وأضمر على خلاف ما ظهر فيه. فقال: يكاد لفظها يكون لغزا ولا يرى الكلام إلا رمزا. قال: في الطرة أصله الإشارة، أي الرمز أصله الإشارة بالشفة أو الحاجب أو العين. ثم ذكر بيتا وهو قوله: رمزت إلي مخافة من بعلها من غير أن تبدي هناك كلامها. ثم قال: فجئت إذ ذاك بالترجمان يبوح بالمكنون في الجنان. لما كانت هذه القصيدة الخزرجية بعيدة المنال لشدة إلغازها وكثرة رموزها، قال: جئت بترجمان. وترجمان هذه فيها ثلاث لغات، أشهرها لغتان: ترجمان بضم التاء والجيم معا، وترجمان بفتح التاء وضم الجيم، ولغة ثالثة حكاها الجوهري على وزن زعفران أي ترجمان، وغلطه بعض العلماء في ذلك، لكن اللغتان الأوليان هما المشهورتان: ترجمان وترجمان. والترجمان هو المفسر للسان الذي ينقل الكلام من لغة إلى أخرى. فيقول: فأنا جئت بهذا الترجمان، بهذه المنظومة التي ترجمت فيها معاني ما أراده الخزرجي برامزته، يبوح أي يظهر، يبوح بالمكنون في الجنان. المكنون من كننت وأكننت أي سترت، ومنه قول الله سبحانه وتعالى: كأنهن بيض مكنون أي مستور من الشمس وغيرها. يبوح بالمكنون في الجنان أي في القلب، الجنان بفتح الجيم خلافا لما تراه في الورقة أمامك. يبوح بالمكنون في الجنان نظم، نظم بدل من ترجمان، أي بترجمان نظم. هذا الترجمان ما هو؟ هو نظم، نظم جامز لتبيين المراد، لتبيين المراد جامز، جامز صفة لنظم. ويصح أيضا أن تأتي بنظم مرفوعة تقول نظم، فيكون عند ذلك نظم خبرا لمبتدأ محذوف، أي هو نظم، هذا الترجمان نظم لتبيين المراد. لكن نأتي به على الأصل الذي هو بالكسر بدلا من ترجمان، نظم لتبيين المراد جامز. الجمز نوع من العدو، يكون بين العنق والحبر الشديد، فهو نوع من العدو. المقصود به هنا مطلق السرعة، لذلك قال جامز أي مسرع. يسفر، يقال أسفر الصبح إذا أضاء وأشرق، فهنا المقصود يسفر عن خبئ رموز الرامز. والخبئ كل ما خبئ، فما خبئ من معاني تلك الرامزة هذا النظم الذي أتيت به يسفر عنها، يسفر عنه أي عما خبئ. وربما فصلت نظمي بدرر لغيره، غصت عليها في زفر. فصلت يقال فصل النظم أي العقد، إذا جعل بين كل لؤلؤتين خرزة فتأتي إلى العقد ويقال هذا عقد مفصل، وهذا تشاهده في بعض ما يستعمل سبحة، تجد اللؤلؤة في العقد بين كل لؤلؤتين تجد خرزة، فهذا يسمى تفصيلا مفصل وعقد مفصل، والخرزة هذه تسمى فاصلة. فيقول وربما فصلت نظمي بدرر لغيره، أي ربما أتيت بدرر أخرى لغير الخزرجي وغصت عليها في زفر. زفر له معاني متعددة، المقصود بها هنا البحر كما ذكر في الطرة، وسمي البحر بذلك لأن له زفيرا وهو صوت معروف. سميته أي سميت هذا النظم مجدد العوافي من رسمي العروض والقوافي. العوافي من عفا، عفا الأثر إذا درس وامنحى، والعفاء الدروس والهلاك، ومنه قول لبيد في معلقته عافت الديار محلها فمقامها بمنى تأبد غولها فرجامها. والرسم لأنه يعني قال من رسمي العروض والقوافي، الرسم رسم الدار أثرها اللاصق بالأرض، هذا يسمى رسما. فكأنه يقول إنني رأيت أن دار هذين العلمين وهما العروض والقوافي قد عفا رسمهما، فأردت أن أجدده بهذا النظم الذي أحيي به هذا العلم وأظهر به ما ستر وانمحى من آثاره. وفعلا هذه المنظومة رغم عدم شهرتها وقلة تداولها بين الشيوخ فإنها منظومة جيدة في الحقيقة لتعلم هذا العلم. نعم ثم قال رحمه الله تعالى: ومن رأى الخلل أصلح الخلل، وقلما ينجو امرؤ من الزلل. والخلل في الأصل الفرجة، وأخذ هذا المعنى فقيل في رأيه خلل، فمن تواضع الناظم أنه قال من رأى خللا في هذا النظم فليصلحه، فإنه قلما ينجو امرؤ من الزلل أي من الخطأ. وللجواد في الرهان كبوة، وللحسام في القراع نبوة. الرهان المخاطرة، ولكن أكثر استعمالها في سباق الخيل، أي الجواد المتمكن القوي لا بد أن تقع له كبوة بين الفينة والأخرى في السباق، والكبوة العثرة. وللحسام أي الصارم في القراع نبوة، والقراع المجالدة بالسيوف، ومنه قول النابغة الذبياني: ولا عيب فيهم غير أن سيوفهم بهن فلول من قراع الكتائب. وهذا من تأكيد المدح بما يشبه الذم، وهو من مصطلحات علم البلاغة. وللحسام في القراع نبوة، والنبوة من نبى السيف عن الضريبة إذا لم يمض فيها، ارتد ورجع ولم يمض فيها. قال: وأسأل الله الكريم النفع به لمن حصله والرفع، أسأل الله تعالى أن ينفع به من حصله والرفع له في درجاتي في الدرجات في الدنيا وفي الآخرة، والفوز، أي وأسأل الله تعالى الفوز في وقت الحمام الحتمي، والحمام هو الموت، بنعم الرفع، الرفع بفتح الراء، نعم الحمام الموت. ومنه قول أبي تمام: هن الحمام فإن كسرت عيافة من حائهن فإنهن حمام. والفوز في وقت الحمام الحتمي أي اللازم، وعلى نفوسنا، أي الحتم على نفوسنا أي اللازم والمتحتم على نفوسنا، فالجار والمجرور على نفوسنا متعلق بالحتم، بحسن الختم. والفوز في وقت الحمام الحتم على نفوسنا بحسن الختم، أي والفوز بحسن الختم أي بحسن الخاتمة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يحسن خواتيمنا، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بهذه الكلمات، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين. إن كان عندكم بعض الأسئلة في الدرس فتفضلوا بها، مشكورين.